Oh. قال إني أعلم ما لا تعلمون. يدبرون أمرهم ويسرون Thank you. وما هو

فإن آمنوا بمثل ما صلوات من ربهم. you ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.

ثم ادعهن يأتينك سعيا الشيطان الله يا ابن علي.